بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. سهرتنا النهاردة في حالة انعدام الوزن. طبعا احنا ابتدينا نسمع عن الحالة دي من أول ما بقى في حاجة اسمها أقمار صناعية ورواد فضاء ورحلات فضائية، وشفنا صور لرواد الفضاء عايمين جوه المركبة أو عايمين في الفضاء بره مربوطين بحبل سري للمركبة، ومن يميها طلع هذا الاصطلاح العجيب حالة انعدام الوزن. والبعض بيظن ان انعدام الوزن ناتج من انعدام الجاذبية، حتى يقولك خرج من الجاذبية الأرضية، وده خطأ شائع، يعني يمكن 99% أكتر متصورين ان حالة انعدام الوزن يعني انعدام الجاذبية، بقى مفيش جاذبية خالص فبقى عايم، يقول لك خرج من جاذبية الأرض. ده خطأ علمي، لأن اللي بيحصل إيه؟ ده المركبة الفضائية دي بالكتير 450 كيلو من الأرض، وبعدين الجاذبية مش بتختفي، الجاذبية بتقل، وبتقل بكام؟ 12% فقط، 12%، يعني ما زالت الجاذبية موجودة بنسبة 88%. على طب ما ايه بالظبط ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو كالاتي: سبب انعدام الوزن هي الحالة اللي بيسموها فري فول او السقوط الحر، السقوط اللي ما فيهوش عوائق. لان لما يبقى ترمي اي حاجة جاية من الفضاء، اول ما تخش في الطبقة الهوائية يبقى ده عائق، تنزل بعد كده في المية عائق، تنزل كده بعد الارض دي عوائق كلها، فهي دي اللي بتحسس الجرم اللي داخل بالوزن. بيبقى الوزن اول ما يخبط في الهواء وبعد كده في المية وبعد كده في الارض، انما لان ما فيش عوائق، يقول باللفظ العلمي no opposing forces، ما فيش قوات مضادة، فيش قوة مضادة، او no support forces او absence of support forces، يعني ما فيش الحاجة اللي هي العائق اللي طيب برضه نحب نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل لما نرمي اي جرم خارج الارض، هتيجي في لحظة قوتين تتجاذبوا، الارض من ناحية بتشده قوته الذاتية، فاذا وصل لدرجة معينة وابتدى يلف، لما يبتدي يلف يبقى عنده على طول الطردة المركزية اللي هي قوة ضد قوة الجاذبية، الجاذبية بتشده للأرض، القوة الطاردة المركزية بتطرده بره الأرض، لما بتتعادل القوتين بتكون النتيجة إن يبتدي الجرم ده ياخد مدار حوالين الأرض، لكن الجاذبية موجودة، لكن في قوة تانية بتعادلها اللي هي قوة الطاردة المركزية، اللي هي بالنسبة لأي شيء بيدور بتتولد جواه قوة تطرده خارج المدار. فبتبقى فيه قوة بتطرد المركبة خارج المدار، وقوة بتشدها إلى داخل المدار اللي هي الجاذبية الأرضية. لما بتتعادل القوتين بيبتدي الجسم ياخد مدار ثابت حوالين الأرض. لما يبتدي ياخد مدار ثابت يحصل إيه؟ اللي بيسموها gravitational acceleration أو التسارع الجاذبي، عملية التسارع، والتسارع بيحصل للمركبة ولكل الناس والأجسام اللي موجودة جوه المركبة، ولأنه تسارع متساوي فيبقاش فيه جزء بيشد جزء، فيبقى الكل بيتسارع بنسبة واحدة، ويبقى اللي حاصل ان الكل عمال يهوي في الفضاء اللي بيسموها فري فول او سقوط حر. كل المركبة في حالة سقوط حر، مفيش عائق بقى، مفيش opposing forces، مفيش support forces، انما المركبة كلها في حالة سقوط حر او فري فول. فالسقوط الحر هو ده اللي بيخلي الاجسام اللي جوه المركبة برضه في حالة سقوط حر، وده اللي بيدي احساس بعدم الوزن، وتبقى كله عايم في المركبة، لان المركبة نفسها عايمة واخد لها مدار، وعرفنا ليه خدت لها مدار، عشان تعادل القوتين، قوة الجذب الارضي قوة الطرد المركزي، فخدت المركبة مدار حوالين الارض. اللي يدل على الكلام ده ايه؟ اللي يدل على الكلام ده ان في اللحظة اللي في حالة الاقمار الصناعية اللي رايحة تروح رايحة للقمر مثلا، وهي رايحة في سكتها من الأرض للقمر بتوصل لمرحلة بين الأرض والقمر تتعادل القوى الجاذبية بتاع الأرض والقمر، فتبقى زيرو، الجاذبية زيرو. في اللحظة دي الرائد الفضاء ما يحسش بأي شيء جديد، هو زي ما هو، لأنه هو في حالة فري فول من أول مساب ما طلع في مدار. فسواء كان الجاذبية صفر اللي هي لحظة التعادل بين جاذبية القمر وجاذبية الأرض، أو سواء الجاذبية 88% من الجاذبية الموجودة بتاع الأجسام اللي على الأرض، فالحالة واحدة. ما دام حصلت حكاية السقوط الحر أو الفري فول ده، خلاص يفقد الإنسان إحساسه بالوزن، سواء كان هي 0 جي أو درجة الجرافيتي 0 نتيجة وجود الجسم بين القمر والأرض، أو سواء كان إن فيه جاذبية 88%، لكن نتيجة التعادل نسبة الجاذبية مع نسبة الطرد المركزي، فالمركبة خارت مدار وكل اللي في جوه المركبة أصبحوا في حالة فري فول. فديا تصحيح لبعض الأخطاء الشائعة، ودائما قارئ الصحيفة بيتصور إن بينعدم الوزن لأن الجاذبية بتنعدم. الجاذبية بنقول ما بتنعدمش، بتقل بنسبة 12% فقط، لأن المركبة على بعد بسيط من الأرض ما يزيدش عن 450 كيلو. في الواقع لما رموا أخيرا السكاي لاب أو المعمل الفضائي ده، اترمى خارج الأرض وخد مدار على بعد 450 كيلومتر. المعمل الفضائي ده قد عمارة من 10 أدوار، تصور خدت عمارة من 10 أدوار وبقوة النفاس تروح حرفها بره الأرض لغاية ما تبعد بمسافة معينة وتاخد مدار. ضخمة جدا السكاي لاب ده، ومزود بكل المعامل اللي تصلح لجميع التجارب في الفضاء، سواء كان حيرصد النجوم، يرصد القمر، يرصد الشمس والانفجارات الشمسية، يصور سطح الأرض، كل حتى التجارب البيولوجية داخل المعمل، مزود معمل عجيب. وبعدين الرواد الفضاء عاشوا فيه 3 أشهر وهم عايمين كده. هو القصد الحقيقة من الرحلة دي في البداية إنه هو إثبات إلى أي مدى يستطيع الجسم يتحمل إنه يعيش في حالة انعدام الوزن وفي حالة الفري فول أو السقوط الحر برة في الفضاء. فهم عاشوا 3 أشهر وعملوا تجارب عجيبة، من ضمنها أولا أثبتوا قوانين نيوتن 100%. من ضمن الحاجات اللي بيقولها نيوتن حاجة عجيبة، إن أي جسمين في الفضاء بيتبادلوا التأثير تبادل متساوي، بمعنى إن التجربة اللي عملوها في المركبة غريبة قوي، إن الراجل اللي بيعوم ده الرائد الفضاء وبيعوم جوه المركبة خبط المركبة، فالتجربة أثبتت إن المركبة خبطته بقوة مساوية، اللي هي أحد قوانين نيوتن في الجاذبية. وحاجات كتيرة، ومن ضمن الحاجات اللي عملوها برضو قطرة المية في حالة انعدام الوزن كيف تتصرف. هنشوف الفيلم ده، هو الحقيقة فيلم مسلي وعجيب. ابتدى يصور الأرض، هي دي اللي شايفينها، دي هي دي السكاي لاب أو المعمل الفضائي، قلنا حجمه عمارة من 10 أدوار، يبان صغير هنا لكن هو شيء ضخم مهول. شوفوا عمارة من 10 أدوار رموها خارج الأرض، هي بتصور دلوقتي الأرض دي. إلى السكاي لاب أو المعمل الفضائي من جوه عبارة عن قاعات توصل لقاعات توصل لقاعات، وفي كل قاعة معامل ومختبرات وحاجة مزود بأحدث ما في التكنولوجيا وتلسكوبات وحاجة عجيبة. هما بالكاميرا داخلة من قاع القاع القاع جوه القاعات، ضخمة كبيرة. شوفوا بيشقلبوا ازاي جوه، شوفوا ده بيدخل داخل عايم. دي صور الأرض، صور الانفجارات الشمسية، شوفوا اللسان بتاع الانفجار الشمسي طوله أطول من المسافة بين الأرض والقمر، طول اللسان النار ده. شوفوا الراجل ده بياكل جوه، شوفوا حتة اللحمة هتعوم في الهواء ازاي، بصوا هتوقع منه. شوف اللحم عامل ازاي، شوفوا عامل ازاي، يحاول يصطادها بالشوك. دي منظر رائد الفضاء على القمر، بتبقى جاذبية القمر 1/6 من جاذبية الارض، فبيشعر انه خفيف خالص. هو بيخبط القمر برجله، القمر كمان بيخبطه بقوة مساوية، اللي هي دي قانون نيوتن، وهنعمل تجربة عليه في المركبة. شوف بيتنقلوا من صالة لصالة ازاي. من صورة الأرض من بعيد والمدار اللي حوالين الأرض، مدار المركبة بعدها عن الأرض 450 كيلومتر، الجاذبية تقل فقط 12% عن. شوف الراجل عايم ازاي، حاجة ظريفة طبعا. ممكن احداث حالة ده هنا هيشرح لنا قوانين نيوتن في الجاذبية. القانون الاول، اي جسم متحرك يظل متحرك الى الابد ما لم تؤثر فيه اي قوة، لا يغير اتجاهه ولا يغير طريقه ولا يقف، forever حركة الى الابد، وإذا كان ساكن يسكن إلى الأبد برضه. إذا أثرت فيه قوة أخرى زي قوة الجاذبية هيحصل إيه؟ هنشوف. الطلقة هتغير اتجاهها مع الوقت وتنحني بحكم الجاذبية للأرض لغاية ما تخبط في الأرض. إذا كانت طلقة أقوى شوية هتوقع بس بعد مسافة. إذا كانت الضربة بقوة كافية بحيث أنها تعمل قوة طرد مركزية مساوية للجاذبية، هيكون النتيجة إن الجسم ياخد مدار حول الارض، لان في الساعه دي هتبقى في قوه بتطرده لبره مساويه للقوه اللي بتطرده لجوه، فياخد مدار ثابت حوالين الارض بسبب التوازن اللي حصل بين الطرده المركزيه والجاذبيه الارضيه. لكن مش معناها انه الجاذبيه صفر، مش صفر، لا، الجاذبيه كل ما في الامر انها قلت 12% بس، لكن جت قوة ثانية تعادلها وهي الطردة المركزية، وكانت النتيجة هي اللي شايفينه دلوقتي. ده التجارب الظريفة العجيبة اللي عملوها، تجارب عجيبة. شوف الأجسام تبقى معلقة ازاي، أي حاجة تسيبها في الهواء تلاقيها معلقة كأنها بقت كوكب. وهم نفسهم عايمين، واحد منهم يطلع للدور الثاني والثالث والرابع، العشر ادوار بتاع العمارة دي عايم. هنا بيورينا ايه سبب الشعور بالوزن. سبب الشعور بالوزن ان فيه الكرسي ده اللي خلى السقوط مش حر، واحد بدليل انك لما تنزل في المية تحس ان وزنك خفيف نسبيا. نسبيا السمك في حالة انعدام الوزن في المركبة يجيله هستيريا، فيقعد يلف اللفلفات العجيبة دي طول ما هو في الفضاء 3 أشهر، والسمك عمال يعمل الحركة دي لانه فقد الاحساس بالوزن والاحساس بالاتجاه، فجاله هستيريا الحركة الدائرية دي. فممكن تقليد حالة انعدام الوزن باندفاع أي طائرة بسرعة محسوبة اندفاع عمودي، فلمدة 30 ثانية تحصل الحالة دي جوه الطيارة، لمدة 30 ثانية فقط جوه الطيارة، لمدة 30 ثانية فقط. ثلاثين ثانية دي هي اللي هتتعادل فيهم قوة الطرد المركزي وقوة الجاذبية. قوانين نيوتن الثلاثة، أول قانون الجسم يظل ساكن أو متحرك إلى الأبد طالما إن مفيش أي قوة هتأثر فيه، ده أول قانون. تتن الكرة دي ماشية إلى الأبد مادام مفيش قوة تانية أثرت فيه. القانون الثاني لنيوتن تسارع أي جسم متناسب مع القوة التي تباشر عليه. شوفوا هنا المنظر الكوميدي العجيب ده، متهيألكم انه يعني عمال يرفع الوزن ده، لكن هو بحاله بيتش كله بيطير. القصور الذاتي بيقل برضه في اثناء في الفضاء، فتشوف الراجل ده شايل عده قد ايه، ما كانش ممكن يشيلها في الارض وينقلها النقله دي، ده تعوق خمسه سته يشيلوه، انما ان كل شيء خف خالص وبقى منعدم الوزن بقى ممكن. القانون الثالث، اذا جسم اثر في جسم اخر في الفضاء يقوم الجسم الاخر ياثر فيه بقوه مساويه. ده اللي هنعمل تجربة عليه، احنا هنشوف رائد الفضاء ده هيخبط جدار السفينة الفضائية، فهنلاحظ ان شوف هوب راح خبطها السفينة اتهزت، في نفس الوقت السفينة هتخبطه خبطة مساوية بالظبط، فاحنا هنشوف ما يثبت ان السفينة اتهزت من الخبطة بتاع رائد الفضاء ده. هنشوف شوف تهز ازاي، ده المؤشر بتاع التلسكوب، شوف تهز الهزه دي هوب، مين يصدق ان مثلا خط صغيره زي دي تهز مركبه من 10 ادوار، من 10 ادوار، انما ده يدل على ان اذا انت بشرت قوه على جسم، الجسم يبشر عليه قوه مساويه على طول. دي القانون الثالث لنيوتن، هو بالكرسي بتاعه طاير هيعملوا تجربة على نقطة المية. شوفوا نقطة المية عاملة ازاي، قسمها بفتلة، منظر عجيب اوي. واحد يعيش 3 اشهر بالشكل ده ملوش وزن، حاجة غريبة اوي. عارفين طبعا السباحة الفضائية بيطلع خارج المركبة ومربوط بحبل سري، ده اللي يوصل له الهواء والحرارة اللازمة والضغط اللازم وكل حاجة. لو اتقطع الحبل السري دي يتوفى على طول، يعني الحبل السري ده هو اللي بيوصل له الهواء والضغط والحرارة. شوف نقطة المية، شوف التجربة دي بيغزلها ودي نقطة مية بيشكها بدبوسة. شوفوا النقطتين التحموا ببعض وبقى نقطة واحدة، تجارب غريبة أوي. شوفوا نقطة المية أثناء الحركة بتاعتها، شوف بيشكها بحقنة، ده هي تكون البلورات في ظروف انعدام الوزن. دي التجربة على انتشار السوائل، شوف التجربة اللي بيعملها على المية، على نقطة المية الغريبة، نقطة المية بتتصرف كما لو كانت قمر صناعي، نقطتين بيلتحموا ببعض ونقطة واحدة بيشك النقطة بدبوس، هنا بيداعبها بالبتاع دي، شوف بتعمل ازاي. تجارب لطيفة أوي. طبعا على الأرض المية ما بتعملش كده، المية شوف دي بقى ظروف تصرف القطرات على الأرض نتيجة الجاذبية الأرضية، بتتفتفت وتقع. الكلام ده على الأرض. هنا بقى على سطح ساخن تبص تلاقي النقط المية عايمة فوق وسادة من البخار. هنا بقى النقطة دي في حالة انعدام الوزن، دي نقطة مية فيها سابغة. شوف عاوز يخليها يجيبها حوالين الفتل. شوف بقى الحركة اللي هيعملها دي في النقصة. بيحاول يشفط النقطة. شوف هنا بيشكها من ناحيتين. كل دي تجارب في حالة انعدام الوزن. لما يجوا يشربوا بيستعملوا حاجة زي الأكورديون كده، زي معجون السنان، أنبوبة المعجون مليانة مية ويضغط عليها. إنما صاحبنا ده أصر إنه يشرب من الكوباية، بيجد صعوبة. طبعا محاولة إنه يشرب من الكوباية بتبقى فيها صعوبة جامدة أوي، فبيستعملوا أنبوبة معجون سنان مليانة مية. شفط المية من الكوباية صعب. شوف المية واخدة شكل غريب في الكوباية ازاي. هو بيقربها من بقه بحذر، لأنها لو اندلقت هتتعوم في الهواء. شوفوا بقى التجربة الغريبة دي، هيفضل يدور يدور يدور يدور، تبص تلاقي النقطة بقت زي الدمبلز. شوفوا بقت عاملة زي الدمبلز ازاي، وممكن تتنها تدور وبعدين تنقسم اتنين. شوف بقى، استنى عليها كده، شوف هتفضل ترفع من النص ترفع من النص لغاية ما تنقسم اتنين. شوف هوب، هوب اتقسمت اتنين. شوف دي الانواع من النيازك بتقع بالشكل ده. يفسر لك الحالة بحالة، وممكن تقع بعد ما تكون اتقسمت تبقى بالشكل ده. فديا اللي حصل للمية يفسر لك اللي حصل لنوع النيازك ده، وساعات تقع بالشكل ده. محدش عارف دي، بعضهم بيشك ان دي نيازك، وبعضهم بيقول عبارة عن حمم بركانية طارت في الهواء ونزلت بالشكل ده. مش معروف بالظبط طبيعة الرجوم دي. هو بيقول لك يعني بيشبه لك اللي حصل في قطرة لما اتقسمت اتنين باللي بيحصل في ذرة اليورانيوم لما بنخبطها بقذيفة نيوترون فيحصل انشطار ذري. طبعا ده تشبيه مع الفارق. دي ان الالكترونات والبروتونات جوه ذرة اليورانيوم، بيجي قذيفة النيوترون فتعمل انشطار وبيشبه لك بالحكاية. وبرضه بيشبه باللي بيحصل في السدم الكبيرة في المجرات أثناء دورانها لما بتتكثف إلى شموس في الوسط وكواكب في الأطراف، فإزاي بتنقسم. يقول لك برضه دي مسألة شبيهة. طبعا ده مثال مع الفارق. ودي الباينري ستارز او النجوم المزدوجة، بيتصور انها كانت نجم وانقسم زي حكاية القطرة لما انقسمت. زي ما قلنا دي كلها امثلة مع فارق، لان القوانين الاستروفيزيكس اللي بتشتغل في الفضاء غير اللي بتشتغل في الذرة. كل حاجة لها قانونها. لكن في الواقع الفيلم نفسه طريف، والمنظر العجيب منظر القطرة اللي تبقى في حالة انعدام الوازن تتصرف كما لو كانت كوكب ولا قمر صناعي ولا جرم فضائي. طيب ايه السر؟ وليه القطرة تاخد هذا الشكل الكروي؟ ليه ما تسحش؟ لسبب بسيط، لان اللي حاصل جوه جزيئات المية بتاعة القطرة دي ايه؟ الجزيئات اللي في مركز القطرة عمالة تشد، جاذبية باين، بتشد الجزيئات اللي على السطح وبتشدها بدرجة متساوية من جميع الجوانب، فتكون النتيجة هي ما نسميه سيرفس تنشن أو توتر السطح، ظاهرة التوتر السطح. فكانت النتيجة إن الكرة القطرة تتقلوص بالشكل ده، لأن كل الجزيئات اللي على السطح اللي على المحيط مشدودة إلى المركز بقوة متساوية. ففعل الجاذبية داخل القطرة هو اللي بيوصل القطرة للحالة دي، وبيخلي السطح يتماسك بالشكل ده لأنه مشدود من النص بمقادير متساوية على كل نقطة، بتكون النتيجة هي ما نسميه ظاهرة surface tension أو التوتر السطحي. طبعا يعني هو بيحاول يقيم نوع من التشبيه بين القطرة وتصرفاتها في الفضاء وانقسامها إلى قطرتين أو اندماج اتنين في قطرة واحدة، وبيشبه الحكاية دي بانشطار ذرة يورانيوم أو مثلا انشطار مجمع سديمي إلى شموس وإلى كواكب في الأطراف. وأحيانا برضو بيشبهها في المطر والسحب لما تنزل قطرات صغيرة وتنمو تنمو تنمو لغاية ما تكبر وتنزل مطر. لكن طبعا تشبيه مع فارق، لأن القوى الأستروفيزيكال اللي بتشتغل على المجرة غير القوى الإلكتروماجنتيك اللي بتشتغل على ذرة، غير القوى اللي بتشتغل على قطيرة نازلة من سحابة في شكل مطر. لكن هي تشبيه طريف لإثارة العقل وعشان العقل يفكر. أيام ما طلعت حكاية تجارب الفضاء وياميها عملوا مظاهرات في أمريكا ودافع الضرائب رفضوا، دفع الضرائب قالوا دي ده طرف، إن احنا نصرف مش عارف كذا ألف مليون عشان واحد رائد فضائي يروح يتفسح وينزل على القمر وينجر، إيه التكاليف دي كلها ملهاش لازمة. في الواقع ده سوء تقدير وسوء فهم. ليه؟ لأن ثبت بالإحصاء إن أدوات التجميل اللي بتصرفها الستات في السنة نفقتها أكتر من البرنامج الفضائي كله من أول ما ابتدى لغاية دلوقتي. فالمسألة مش مسألة فلوس، ما هي الفلوس بتتصرف في الفارغ أهي، إنما هنا على الأقل بتتصرف عشان شيء خطير وشيء مهم، اقتحام المجهول، اكتشاف الحقيقة. وهي ده اللي بيشرف الإنسان، ده هي ده الفرق الوحيد اللي بيخلي الإنسان إنسان. ايه الناس اللي بيتخنقوا عشان امريكا صرفت ايه؟ ده هو ده قيمة الانسان في الحتة البسيطة دي. ده احنا بنثبت ان احنا بني ادمين، وان احنا فعلا مش حيوانات. لحظه ما الواحد يفرغ جهده وعقله وميزانيته وفلوسه وطاقته كلها عشان يكتشف شيء، ده هو الانسان. وده احب ان احنا نطلع بيه من الحلقه دي، ويبقى طلعنا فعلا بنقطه مهمه. والى حلقه قادمه ان شاء الله.